يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد لدينا مسجد ومقبرة، والذي يفصل المسجد عن المقبرة جدار واحد، علما بأن المصلي في هذا المسجد في جنب الجدار، لا يكون بينه وبين المقبرة إلا متر فقط، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ المقبرة متصلة بالمسجد ما بين الجدار، هذا متصلة، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد، إنما تجوز لو كانت المقبرة مفصولة عن المسجد، مفصولة بشارع بساحة من الأرض، تجوز الصلاة في المسجد لأنه معزول عن المقبرة. أما إذا كان الجدار واحد هذا اتصال ولا يجوز. نعم.